السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. كنا قد توقفنا في منظومة العلامة أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولجميع مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا والوالدين والمسلمين والمسلمات. كنا قد توقفنا عند كلامه عن شيء من أحوال الآخرة مما يكون بعد الموت، وانتهى بنا الحديث عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وبالقدر المقدور أيت فإنه دعامة عقد الدين، دعامة عقد الدين، والدين أفيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحبة حمد السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله بالخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذه الأبيات ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى، وهي متعلقة بشيء مما يكون بعد الموت. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاء به الخبر وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهنا رحمه الله وغفر له ذكر شيئا مما يكون في ذلك اليوم. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. بدأ هذا البيت بلاء الناهية، وهو ينهاك أن تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. يشير هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى ما يكون في القبر من مجيء الملكين، وهذان الملكان قد صح فيهما حديث عند الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم، أي إذا قبر أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان. انظر إلى هذه الأوصاف: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا وجه الشاهد، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان ما يقول هو عبر أن محمد عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التأم عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا الحديث حكم عليه العلامة الألباني بأنه جيد، وأورده رحمه الله تبارك وتعالى في سلسلته الصحيحة. هنا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. قد دلت الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام على ذلك إجماع أهل السنة، على أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وأن الناس يفتنون في قبورهم، ويدل لذلك قوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في الصحيحين من حديث البراء أنها نزلت في عذاب القبر، في قوله جل وعلا في الآخرة، وجاء في الصحيحين من حديث أنس إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله. وهذا يدل على شدة ما يكون في ذلكم المقام، نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. هذا هو المتعين في من أراد النجاة وأراد الفوز والفلاح، وهذه الفتنة لا يسلو منها أحد إلا ما دل الدليل على إخراجهم من هذه الفتنة، كالأنبياء والرسل فهؤلاء الرسل الكرام هم محل السؤال، أي عنهم، فالناس يسألون عنهم كما مر في أو كما يأتي في الحديث أو كما جاء في الحديث، يقال لهم النبي، وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها بقوله أنه أوحي إلي أنكم تفتنون. تأمل هنا الخطاب للأمة كذلك ممن يسلو من تلكم الفتنة الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وجاء في الحديث المخرج عند النسائي وقواه العلامة الألباني رحمة الله عليه كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة كذلك المرابطون في سبيل الله عند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. نعم فالشاهد كل من دل الدليل على أنه لا يحصل له شيء من الفتنة في قبره فإن المعتقد الحق هو القول به والمصير إليه. قال رحمه الله ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم أي لا تنكرن أيها السني جهلا الحوض والميزان. والمراد بالحوض هنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم والحوض في اللغة مجمع الماء وهو ثابت أعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر وأما السنة فقد بلغت أحاديثها مبلغ التواتر الأحاديث الواردة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلغت مبلغ التواتر. وقد قام إجماع أهل العلم على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوضه صلوات الله وسلامه عليه المراد هنا هو الذي يكون في عرصات يوم القيامة ويرده أهل الإيمان الذين تبعوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فدخلوا في شريعته وهديه. قد جاء الخبر الصحيح عن أناس أنهم يذادون أو يذادون عن الحوض. قال فيقول النبي أمتي أمتي، في رواية أصحابي، في رواية أصيحابي، وكلها في الصحيح. وفي قوله أصيحابي دليل على أنهم قلة بالتصغير. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، في قوله أصحابي أو أصيحابي أي في من كان على ملته ولكنه قد غير وبدل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا يقال له فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، والمراد بهم المرتدون. هذا الحوض قد جاء الخبر أن من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا في حديث عبد الله بن عمرو. وهل لكل نبي حوض؟ جاء خبر عند الترمذي في الجامع أن لكل نبي حوضا، وفي الخبر وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا. قال عليه الصلاة والسلام وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث يرويه قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه، والحسن مدلس لا سيما عن سمرة، قد نص أئمة الحديث على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وقد اختلف عليه رحمه الله، أي على الحسن البصري، رواه عنه الأشعث بن عبد الملك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قد رجح هذا الترمذي رحمه الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الحديث ضعيف، والشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر هذه العلة واستفاض في تخريج الحديث وانتهى إلى تقويته بمجموع الطرق. الشاهد من صحح هذا الحديث ذهب إلى أن لكل نبي حوضا، ومن لم يصححه بقي من أهل السنة بقي على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال والميزان نعم ولا تنكرا ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. نعم مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب هو مذهبهم في بقية أبواب الدين، أنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء في الكتاب والسنة فإن أهل السنة يؤمنون به، ومن ذلك الميزان، ومن ذلك الميزان. فقوله رضي الله عنه، قوله رحمه الله تبارك وتعالى والميزان إنك تنصح، فيه إثبات الميزان وفيه النهي عن إنكار، لما قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهنا الإمام ينهاك من أن تنكر الميزان، والميزان الذي يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى فيه أنه حقيقي، أن الميزان حقيقي وأن له كفتان، وأنه ينصب يوم القيامة، ويدل لذلك أدلة منها قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاء في قوله جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه. نعم فأمه هاوية، ومن السنة ما جاء في الصحيحين وهو آخر حديث في البخاري من حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد قام إجماع أهل السنة على إثبات الميزان كما قد قلت قبل قليل وأنه حقيقي، يدل لذلك كذلك أن له كفتان ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين عند الترمذي وغيره في قول نعم في قصة صاحب البطاقة قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. والذي يوزن العمل والعامل والصحائف، العمل والعامل والصحائف. أما العمل نعم، أما العامل فيدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء في قصة عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا ما يدل على وزن العمل، وزن على وزن العامل. أما وزن العمل قد مر معنا في حديث أبي هريرة كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، فقوله ثقيلتان في الميزان دليل على وزن العمل. وأما الصحائف كما جاء في حديث عبد الله في قصة صاحب البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وفي قوله رحمه الله تبارك وتعالى فإنك تنصح أي هذه نصيحة لك لئلا تنكر ما دلت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة هذا الباب عندهم كبقية أبواب الدين، المعول عندهم على الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله جل وعلا وجاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون به ويذهبون إليه ويعتقدونه عقيدة تحصل عندهم فيها الولاء والبراء. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا من ذلك، هو هنا كما قد ذكرنا يتحدث عن شيء من أحوال اليوم الآخر، واليوم الآخر الإيمان به فرض وهو أحد أركان الإيمان الستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. وجاء في أواخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله جل وعلا وإليك المصير إشارة إلى الآخر إلى اليوم الآخر. جاء في قوله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبين. فقد ضل ضلالا. نعم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولعل نرجئ درس أصول الفقه إلى الأسبوع بعد القادم بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تسأل أن أختا من أخواتنا في بعض بلاد أهل الإسلام كانت تسير في إحدى الطرق ومرت بها امرأة أجنبية وترتدي ملابس كاشفة تكشف عن ساقيها، وأن هذه الأخت أختنا لاحظت الرجال يفتنون بهذه المرأة التي عرت عن شيء من جسدها، وأن أختنا ترتدي نقابا وأن ملابسها واسعة، وقد تعمدت المشي وراء تلكم المرأة كي تسترها. تقول على الأقل في الطريق التي مشت فهل يجوز لها هذا الفعل؟ وأحسن الله إليكم. الواجب عليها أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الشريعة، فكانت تأمر هذه الأخت وتنهاها، تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر بالأسلوب الحسن والمنهج الشرعي، وما لها أن تفعل مثل هذا خشية أن تفتن هي بهذا الأمر، وما كلفها رب العزة والجلال أن تفعل مثل هذا، وإنما كلفها بالقيام بالواجب الشرعي بالأمر والنهي، والله أعلم. نعم. وهذا يقول: ما هو الرد الأمثل على من يقول عندي القرآن وصحيح البخاري ولا حاجة لي بكلام فلان وفلان؟ هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس حتى يحرفه عن الصراط المستقيم والطريق القويم. هذا العلم إنما أخذه المتأخر عن المتقدم، وما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقل الواحد منا بالنظر فيها حتى لا يحصل له الضلال والتخبط. فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر القرآن، والذي يتصدى لهذا هم أهل العلم، هم الذين يبينون لنا هذه المسائل. ولو كان ما يقوله هذا الرجل حقا لما كان ثمة فائدة من إرسال الرسل. والعلماء ورثة الأنبياء، لو كان هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل صوابا كما قلت قبل قليل ما كان ثمة فائدة من إرسال الرسل، وإنما ينزل إلينا كتاب وينظر فيه كل واحد منا بمفرده، وما كان هذا، بل أرسل الله جل وعلا رسلا ومنهم رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ عن هذا الرسول الصحابة الكرام، وأخذ عن الصحابة التابعون، وهكذا سلسلة متصلة إلى يومنا هذا، يأخذ المتأخر عن المتقدم. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فنحن نحمل هذا الميراث، نأخذه من أشياخنا الذين أخذوه عن أشياخهم، وهكذا سلسلة مباركة متصلة. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إلى رب العالمين جل وعلا، فهذا قول باطل، وهو من تلبيس إبليس على بعض الناس حتى ينصرف عن مجالس أهل العلم. والناظر في منهج سلفنا الصالح يعرف بطلان هذا القول، وأنه قول باطل ومذهب كاسب، والله أعلم. هذا سائل من إخواننا في تونس يقول كذلك الذي قبله، ما هو ضابط الهجر خاصة مع الخوارج؟ ضابط الهجر حفظك الله أنك تهجر كل ما يخالف شرع الله، وإن كان هذه المخالفات صادرة عن أمثال هؤلاء الضلال من أهل البدع والأهواء فإنك مأمور بهجرانهم، وكتب السنة طافحة بهذا أن نهجر أهل الأهواء والبدع، فإذا ثبت أن الرجل من أهل البدع والضلال ومن أصحاب هذه الفرق الزائغة، أقول إذا ثبت هذا فاهجره قربة وطاعة للرب جل وعلا حتى يعود. وحذاري حذاري من أن يلعب الشيطان بك بحجة أنك تدعوه وترغبه في الخير، فكم من أناس لعب بهم الشيطان ودخل عليهم من هذا الباب وأنهم دعاة إلى الله جل وعلا، وإذ بهم يصبحوا هم المدعوون، والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول: عندنا إمام لا يحسن قراءة الفاتحة حيث إنه يلحن حتى يغير المعنى، وسألنا عنه أهل العلم عن حكم الصلاة وراءه، فقالوا لا تصح الصلاة، وعندما تركنا الصلاة وراءه استنكر الناس فعلنا هذا، أي تركنا الجماعة، وهي الآن فتنة، فما العمل؟ نعم، العمل حفظك الله أن يخبر الناس بالأمر، لأن هذا الأمر ليس هو متعلق بكم أنتم فقط، وإنما هو متعلق بتلك الجماعة، بأولئك الرجال، فهم كذلك لا يجوز أن يصلوا خلفه. وعليكم بالرفق بالناس وأن تنتهوا معهم إلى حل صحيح، ومن ذلك أن تنظروا إلى أفضلكم قراءة وأنه هو الذي يتولى هذا الأمر. والله أعلم. يقول هنا، نختم بهذا السؤال، يقول: أحيانا قد من المغرب أحيانا قد تحصل لي بعض الطرف والنكت في العمل، وإذا رجعت إلى البيت أحكي ذلك لأهلي من باب التسلية والممازحة، ولا أذكر لا الاسم ولا الوصف، إنما أقول حصل لأحد زملاء العمل كذا وكذا وهم يجهلون، فهل هذا يعد من الغيبة؟ لا، ليس هذا من الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فأنت هنا لم تذكر أحدا، والله أعلم. وقبل أن أختم هذا، في مسألة الهجر فيما ذكره أخونا من تونس لما قال ما هو ضابط الهجر خاصة مع الخوارج، أشير إلى ما ذكره العلامة بن بطة في الإبانة الكبرى رحمه الله تبارك وتعالى، أن سبب انحراف بعض الناس عن الحق ودخولهم في الباطل سبب ذلك أمران: الأمر الأول مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته، والآخر البحث وكثرة السؤال عما لا يعني. فهنا أنت مأمور يا رعاك الله بالبعد عن أهل الفتن وبلزوم أهل الصدق. الله جل وعلا قال: وكونوا مع الصادقين. وجاء بالحديث عند أبي داود وغيره: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ما يأتي إليه. فهذا أصل عظيم، ألا وهو مفارقة أهل البدع والضلال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.